نقول أولا هذا الرجل ما أراد القتل، مجتهد لكن أخطأ. لا ما أعرف، لو قيل له هل أنت أتيت بالمشرط لتشق بطنه ليموت؟ قال لا، أنا أريد شق بطني ليسلم. كيف؟ ما تقول لا يضمن ما تلف من حزن، لا يضمن ولا أجرة له، لكن قلنا الصحيح أنه إذا كان عمل فيه فلا أجرة، المذهب لا أجرة له، ما يضمن. هذا كلام المؤلف يقول لا يضمن ما تلف من حزن. نعم. كيف؟ المذهب لا تصح الجار، يعني يقول لا يجوز الجمع بين الزمن والعمل. طيب أصل إجارة على المذهب فاسد، أصل أنه فاسد، والصحيح أنه غير فاسد. الصحيح أنه يجوز الجمع بين مدة العمل والعمل، لكن ولا بأس به لأن هذا في مصلحة. لكن هو يستعمل بعض الناس الآن في المقاولة يقول تنفذ لي هذه الفلة في خلال سنة، فإن تمت السنة فعليك لكل يوم خصم كذا وكذا، فهل هذا جائز؟ العمل على هذا الآن، والصحيح أنه جائز بشرط أن تكون المدة المقدرة مدة معقولة، بحيث ان هذه الفله تبنى بهذه المده في هذه المده. اما لو كانت تبنى بسنه وقال خلال ست اشهر فهذا لا يجوز لانه غرر. الله اكبر الله اكبر. معروف الان ان جعل عمل الناس نعم ان القماش من الخيار. نعم هل يختلف في ذلك؟ اي نعم، لان اذا صار من الخيار هو على على على حساب الخياط، يعني معناه إذا تلف ليس له أجرة وليس له قيمة. نعم. إذا لم يدفع صاحب الثوب وأمسك أجير الثوب حتى يدفع صاحب الثوب، يعني حبسه على على على الأجرة. على ما موجود الآن. هو موجود الآن هذا؟ يعني هل مثلا الخياط يقول انا ما اعطيك الثوب لان تعطيني الاجره؟ موجود هذا؟ لا. ها؟ نعم موجود. لا يمكن اذا لم يثق من الرجل. اما فهمت؟ طيب اذا لم يثق معلوم لا بد ان يقول ما اعطيك الثوب لان تعطيني الاجره. لكن في هذه الحال لو انه تلف فهل يضمن الخياط او لا يضمن؟ نقول إن قلنا بجواز حبسه على على على أجرته فلا يضمن لأنه بحق، وهذا هو الحق أنه لا يضمن لأن له الحق أن يقول لا أسلم حتى تعطيني الأجرة. أنا ما هو جاري الآن. نعم. يضمن من الصوم. نعم. إيش؟ اجتماع البيع والإيجار. نعم. مع عدم الحديد قيمة الثمن. ما يروح. هذا يسمونه استثناء السلعة، والصحيح أنه جائز إذا رزق بالوصف فلا بأس، لكن جهال يسير هو إذا رزق بالوصف ما له. نعم. وهذه الصورة تشبه تلك من يعني لعلك نسيت القاعدة. لعلك نسيت. إذا قبض المال لحظ مالك فقط فيقبل طوفا في الرد. إذا كان لحظه هو أو لحظه مع مالك فلا يقبل. هذا القاعدة. ايش هذا من اكله يتلفه اجنبي فعلا من اكله ان تلف بيت الله سلام عليك. لا ابدا انت الذي استنصحتني وانت الذي وثقت بي وانا ناشي هذا اللي اعرف. لا حتى لو لم يكن لكن اذا لم يكن هذا فالواجب ان يقول لا اعرف. المفرق هذا بالاستشار من لا يعرف انه اهل المشكله هو اللي فرق. ما هذا الشيء؟ ما انت المالك هو الاستشار قال ماذا تقول في كذا وكذا هل تشير علي اني ارسل مثل غنمي من الجهه الفلانيه؟ قال نعم. كيف؟ بغير العلم؟ لا ما هو بغير العلم الا بغير. واذا قلت انه بغير العلم نقول انت الذي استشرته انت الذي اعطيته. لأن هؤلاء الطبيب والبطانة كان بفعلهم الراعي من الراعي يتصرف لصاحب المال بالوكالة فتلف مثلا الغنم بغير تعدى منه ولا تفريط. ولهذا لو تعدى مثلا أوجبنا عليه الغنم. هو اجتهد فأخطأ في أنه تجاوز المحل الحاجة. هذا التجاوز ليس فيه إثم لأنك لم تتعمد لكن حق الآدمي لا بد من الضمان.